كثر في هذه الايام الصور المجسمة على بعض العمائر، ومنها صورة الاسد في من شعار ساعات اورينت شمال هذا المسجد وغيره، فما حكم ذلك؟ لا يجوز خاصة لا من الحيوانات البهيمية ولا من بني آدم، ولا على البيوت ولا على غير البيوت، على الأبواب وأحبه الأبواب. يجب النهي عن هذا. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدع الصورة إلا طمستها، ونهى عن الصورة في البيت وأن يصنع ذلك. فلا يجوز أن تعلق الصور على الأبواب ولا على الأبواب، لا مجسمة ولا لا مجسمة. يجب النهي عن هذا، ولا بد يبلغ ولاة الأمور إن شاء الله. لا بد يبلغ ولاة الأمور ولا تعفيه جلالة هذا الشيء، إنه من كيف سمع العلم الله.